بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، انتهينا من باب الذي عقده الناظم فيما يتعلق به جمع المؤنث السالم، وذكر شارح حد المشهور وما يتعلق بالعنوان الاسم من حيث هو، هل يقال جمع مؤنث السالم أو يقال جمع بتاء وألف مزيدتين. ثم تعرض لي مسألة تتعلق بالملحق أو بقضية كلام الناظم أنه ينصب بالكسرة وإن كان محذوف اللام وهو الغالب، وقد ينصب بالفتحة، وهذا إنما يراد به ما كان محذوف اللام ولم ترد إليه اللام، ففيه وجهان، وإن كانت هي ألفاظ معدودة لكن الأصل هو ما ذكره سابقا. بقي أن يشار إلى أن الذي يجمع هذا الجمع قسمان، الذي يجمع هذا الجمع قسمان، سماعي وقياسي. سماعي مرده إلى النقل، وقياسي بمعنى أن له أصولا وقواعد. فالقياس يطرد في ستة أشياء: الأول ما فيه تاء التأنيث كفاطمة، يجمع على فاطمات، يعني متى يصح جمع المفرد بألف وتاء مطلقا؟ جواب لا، لابد من أصول. أولا ما كان مختوما بتاء التأنيث مثل فاطمة وعائشة، يقال فاطمات وعائشات. والثاني ما فيه ألف التأنيث المقصورة كذكرى وحبلة، ذكريات وحبليات، عرفنا أن ألف تقلب ياء، ألف تقلب ياء. الثالث ما فيه ألف التأنيث الممدودة كصحراء، فيقال صحراءات وصحراوات. والرابع المؤنث المعنوي كزينب، يقال زينبات وهند، ويقال هندات. والخامس مصغر ما لا يعقل، مصغر ما لا يعقل، درهم هذا مكبر هو لا يعقل، لكن لا يقال، لا يصح، درهم دراهمات لا يصح، وإذا صغر جاز الجمع بألف وتاء، ولذلك قال مصغر ما لا يعقل، لو كان مكبرا لا يصح، إذا كان مكبرا لا يصح، قال دريهمات، لكن درهم درهمات لا يصح، وإنما يقول دراهم مكسر كدريهم ودريهمات. والسادس وصف غير العاقل، وصف غير العاقل أيام معدودات، معدودات معدودة معدودات، وجبال راسيات. هذه الضوابط الستة جمعها الشاطبي في بيتين، وقال وقسم، قسم الضمير يعود إلى جمع المؤنث السالم، قسم يعني يكون مقيسا. وقسه في ذي التاء ونحو ذكرى، في ذي التاء ذي بمعنى الصح، يعني ما كان مختوما بتاء التأنيث، ما كان مختوما بتاء التأنيث مطلقا سواء كان مسماه مذكرا أو مؤنثا يجمع بألف وتاء. وعرفنا في جمع المذكر السالم أن مذهب الكوفيين أرجح باعتبار ما كان مختوما بتاء التأنيث هل يجمع بواو ونون أم لا. عند البصريين لا، طلحة لا يقال طلحونة، وعند الكوفيين يقال طلحونة، ويجمع كذلك بألف وتاء. فعند الكوفيين له جمعان، وعند البصريين له جمع واحد، طلحات لا يصح عندهم طلحونة لأنه مختوم بتاء التأنيث. والصواب مذهب الكوفيين كما ذكرنا، ولا مانع أن يكون للفظ الواحد أكثر من جمع، ولذلك يقال هندات باتفاق، ويقال هنود باتفاق، ويقال زيدون في باب الجمع ذكر السالم باتفاق، ويقال زيود كذلك باتفاق، إذا جاء على الصيغتين بواو ونون وكسرة، فليس كل ما جمع بواو ونون يمتنع تكسيره، وليس كل ما كسر يمتنع جمعه بواو ونون، صحيح؟ صحيح أو لا؟ نعم، ليس كل ما جمع بواو ونون امتنع تكسيره، بل يجمع بواو ونون وإذا سمع العرب تكسيره كسره، والعكس كذلك عكس صحيح. وقسه في ذي التاء، إذا صاحب التاء ورد بالتاء هنا تاء التأنيث، ونحو ذكرى ومثل ذكرى، بمعنى ماذا؟ أنه مختوم بألف التأنيث المقصورة، هذه ألف تأنيث. ودرهم مصغر، ودرهم مصغر، وصحراء، وزينب، ووصف غير العاقل، هذه كم؟ هذه ستة. وقيسه في ذي التاء هذا الأول، ونحو ذكرى الثاني، ودرهم المصغر الثالث، وصحراء، صحراء بالمد، وزينب، ووصف غير العاقل. وغير ذا مسلم للناقل، وغير ذا يعني المذكور مسلم للناقل، بمعنى أنه منقول عن العرب سماعي. فجمع في هذين البيتين ما يتعلق بالقياس والسماع، قياس والسماع. قال: وأما السماع فلا ينحصر. ومرده مع المعاجم، معاجم يذكرون ويجمع بكذا، قد لا ينصون على أنه يجمع بواو ونون، لكن يأتيك بالصيغة، يأتيك به بالصيغة، قل جمعه كذا، وأحيانا يقال جمع الجمع كذا، فيقتصر فيه على السماع كسماوات، سماوات، سماء ليس من الستة، بل هو خارج عنها، لأن الألف هذه قد يظن الظان أنها ألف تأنيث وليست ألف تأنيث. وأوحى في كل سماء، لو كانت للتأنيث لما صح صرفها وتنوينها، صحيح أو لا؟ لو كانت للتأنيث لم تنع صرفها، لكن صرفها يعني نطق بها كذلك، فدل على أن هذه الهمزة ليست للتأنيث، إذ لو كانت للتأنيث لمنع من الصرف. فنرجع إلى القاعدة وننظر، فإذا به هذه الهمزة هي بدل عن الواو، سماون، ولذلك جاء سماوات، الجمع يرد الأشياء إلى أصولها، سما سماوات. من أين جاءت الواو؟ لأن الهمزة هذه منقلبة عن واو. ومثله بناء، بناء، بناي، بنيت، بنيت، وقعت متطرفة بعد ألف رابعة وقلبت الياء، وقعت متطرفة رابعة بعد ألف مد وقلبت همزة. والشأن كذلك في الواو، كل واو أو ياء وقعت متطرفة وبعض يقيده بعد ألف مثل سماء وبناء، وجب قلب الواو والياء همزة. والهمزة هذه تعامل معاملة الأصل، يعني ليست موجبة للمنع من الصرف. إذن سماوات هذا سماعي، هذا سماعي ليس قياسيا، لأنه ليس واحدا من الأمور الستة. وأرضات وثيبات وشمالات وأمهات وحمامات، لأنها أسماء جنوس مؤنثة بلا علامة، مؤنثة بلا علامة، هذا يدلك على أن من كلام العرب ما هو سماعي لا يدرك له علة، ولا يمكن أن يجعل له ضابط، ما لا يمكن درجه في ضابط أو تحت ضابط، أو لا يستطيع النحاة أن ينشئ له ضابطا، يعبر عنه بأنه سماعي، بمعنى أنه منقول عن العرب. وقسه في ذي التاء ونحو ذكرى، ودرها من مصغر، وصحرى، وزينب، ووصف غير العاقل، وغير ذا، ذا المشار إليه ما ذكره من أنواع الستة، وغير ذا مسلم للناقل، يعني نسلم هذا الأمر ونقول هذا منقول عن العرب فلا يعلل كالتعبدات غير معقولة المعنى. قال الشارح بعدما انتهى مما يتعلق به جمع المؤنث السالم في إعرابه: وقد بقي مما خرج من المعربات عن الأصل ثلاثة أبواب، ثلاثة أبواب ذكرها الناظم في آخر المنظومة. فمن الأسماء باب ما لا ينصرف، لأن أبواب الأصل في الإعراب أن يكون بالحركات، ضم رفعا، الفتح نصبا، كسرة جرا، وخفضا. فإذا لم يعرب بحركات بل أعرب بالحروف فهو خارج عن الأصل، فهو خارج عن الأصل. وإذا أعرب بحركة ليست هي الأصلية، الضمة ليس عندنا بدل عنها بالحركات، ضمة ضمة لا إشكال فيه، النيابة في الحركات تقع في ماذا؟ في النصب والخفض. في النصب باب الأسماء، باب جمع المؤنث السالم، قلنا ينصب بالكسرة ليس على أصله، ما هو الأصل؟ الفتحة. لما كسر في حالة النصب حينئذ نابت حركة عن حركة، فالنيابة في باب النصب واضحة. كذلك في الخفض مثل ماذا؟ ما لا ينصرف، ما لا ينصرف، فما لا ينصرف يرفع بضمة وينصب بفتحة على الأصل، والذي خرج عن الأصل هو الجر، فنابت حركة عن حركة. ولذلك الدقة في هذا الباب أن يقال جمع المؤنث السالم في حالة النصب لا تطلق، والممنوع من الصرف في حالة الجر لا تطلق، لأن الإطلاق يوهم ماذا؟ يوهم أنه في جميع الحركات، وليس الأمر كذلك، لأن الضمة هي الضمة، جاء أحمد ورأيت أحمد هي لا فرق، لكن مررت بأحمد هنا خرج عن علي الأصلي. قال: فمن الأسماء باب ما لا ينصرف. الأبواب السبعة خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال، خمسة في الأسماء، ذكر الأسماء الستة ثم المثنى ثم جمع المذكر السالم ثم جمع المؤنث السالم، هذه أربعة سوف بقي باب واحد يأتي في آخر المنظومة إن شاء الله تعالى، وهو باب ما لا ينصرف، ممنوع من الصرف مما نابت فيه حركة عن حركة. وبقي بابان في الأفعال، بابان في الأفعال، الأمثلة الخمسة والمعتل الآخر، وكلاهما بالمضارع. لماذا؟ لأن الأمر مبني على الراجح والماضي مبني، لم يدخل في الإعراب عندنا إلا ماذا؟ إلا الفعل المضارع، فعل المضارع إذا تجرد عن ناصب هو معرب ناصب، وعن جازم وهو معرب، تجرد عن ماذا؟ عن اتصال إحدى النونين، نون النسوة أو نون الإناث، وعن نوني التوكيد ثقيلة والخفيفة، لأنه إذا اتصل بإحدى النونين فهو مبني، فهو خارج عن باب المعربات، وإذا خلى عن النونين فهو معرب، فهو معرب. كيف يعرب الأصل؟ ماذا يكون به؟ بالحركات. قال هنا: فمن الأسماء، فالفصيحة، فمن الأسماء باب ما لا ينصرف. ما اسم موصول، فسره بماذا؟ اسم، اسم. وبعضهم يفصل يقول مفرد أو جمع، لأن الذي يمنع من الصرف الاسم المفرد وجمع التكسير. ولذلك في باب المعرب هناك قلنا ماذا؟ قلنا الاسم المتمكن، الاسم المفرد المنصرف، والاسم المفرد غير المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع التكسير غير المنصرف. إذن عندنا مفرد لا ينصرف ومفرد ينصرف، وعندنا جمع تكسير كذلك بالنوعين، ينصرف ولا ينصرف. هنا باب ما لا ينصرف مفرد أو جمع، مفرد أو جمع، والمراد بالجمع جمع التكسير، جمع التكسير. فمن الأسماء باب ما لا ينصرف، ما لا ينصرف، تعرفنا أن الصرف هو التنوين فيما مر، ما لا ينصرف، وهو أي هذا الباب مما ناب فيه حركة عن حركة أيضا، أيضا أيضا أراد به الإشارة إلى جمع المؤنث السالم، لأنه ذكر هذا الكلام في خاتمة جمع المؤنث السالم، أيضا كما نابت الكسرة عن الفتحة، أو إن شئت تعبر كما نابت الحركة عن الحركة، التشبيه مطلق الحركة به مطلق الحركة. كذلك في باب الممنوع من الصرف نابت حركة عن حركة، مما ناب فيه حركة التي هي الفتحة عن حركة هي الكسرة، أيضا أي كما ناب في هذا الباب، يعني باب جمع المؤنث السالم، نابت فيه حركة عن حركة، كسرة عن الفتحة، كسرة عن الفتحة. وهنا باب الممنوع من الصرف نابت الفتحة عن كسرة، تقابلا. قال: وحكمه أي حكم ما لا ينصرف أن يجر بالفتحة نيابة عن الكسر. ما ذكر الرفع لأنه على الأصل، هو أراد أن يذكر ما يتعلق به ما خرج عن الأصل، فما جاء عن الأصل لا يحتاج أن ينص عليه، ولذلك قال حكمه أي ما لا ينصرف أن يجر بالفتحة. إذن الممنوع من الصرف فقط يجر ولا يرفع ولا ينصب؟ لا، ليس هذا المراد، وإنما المراد أنه بقي على أصله، بقي على أصله، فيرفع بضمة وينصب بفتحة، وإنما خرج في نوع واحد وهو النوع الثالث، لأن الجزم هنا لا يتأتى، الاسم له ثلاثة أنواع: الرفع والنصب والخفض. أن يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة حملا للجر على النصب، حملا للجر على النصب يعني قياس، قياس حملا للجر على النصب. للجر الذي أصل علامته الكسرة، أصل علامته الكسرة على النصب بجعل علامة الجر فيه الفتحة سواء كانت الفتحة ظاهرة أو مقدرة، والمقدر عرفنا أن فيه نزاع كما سبق، موسى مرات بموسى، هل التقدير هنا يرد الأصل إلى أصله بمعنى أنه يجر بالكسرة على الأصل لأن التعذر هنا مانع من النطق فرجعنا إلى الأصل أو لا، أشار إليه الشارع فيما مر. قال هنا نحو ماذا؟ نحو مراتب أفضل، أفضل الباء حرف جر وأفضل اسم مجرور بالباء وجره فتح نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والعلة وزن الفعل والوصف كونه وصفا أفضل. قال إلا إذا أضيف أو دخلته أل كما سيأتي، بمعنى أنه ليس مطلقا، كل ما أشبه الفعل في وجود علتين أو علة على التفصيل آتي إن شاء الله تعالى في بابه حينئذ يكون مجرورا بالفتحة نيابة عن الكسرة، لا وإنما يقيد بسماعا، هذا الأصل قبل التعليل أنهم وجدوا أن الممنوع من الصرف إذا تجرد عن أل والإضافة جر بالفتحة نيابة عن الكسرة، وإذا اتصلت به أل رجع إلى أصله، وإذا أضيف رجع إلى أصله. قيل الإضافة وأل تبعد الوصف الشبه، يعني هو جر بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه أشبه الفعل فيما سيأتي، ولكن أل من خصائص الأسماء وكيف يشبه الفعل فيكون قريبا جدا من الفعل فيأخذ حكمه ثم تدخل عليه أل، لا صار منازع، كأن أل مع وجود الشبه لم تجعله تاما جعلته ناقصا لأن أل من خصائص الأسماء، فرجع إلى أصلي، رجع إلى أصلي. وأنتم عاكفون في المساجد، أنتم عاكفون في المساجد بالجر كسرة، لما؟ مع كون مساجد مفاعل، وهذه صيغة منتهى الجموع وهي ممنوعة من الصرف، ومساجد يذكر فيها اسم الله ما نون هنا، هذا شاهد ممنوع من الصرف لأن الممنوع من الصرف يسلب التنوين والحركة، مساجد يذكر ما قال مساجد، قال مساجد سلبه التنوين، لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف، وأنتم عاكفون في المساجد ممنوع من الصرف؟ قل لا ليس ممنوع من الصرف، لو كان ممنوعا من الصرف لجر بالفتحة، والفرق بينهما أن ذاك مجرد عن أل فأشبه الفعل وهذا اتصلت به أل فأبعدت شبهه بالفعل فرجع إلى أصله. يأتيكم إن شاء الله تعالى في بابه فلسفة الباب. قال أو دخلته أل إلا إذا أضيف مثله كذلك، مساجدكم بمساجدكم بأحمدكم إذا صحت الإضافة إلى العلم. قال إلا إذا أضيف أو دخلته أل كما سيأتي، كما سيأتي يعني في محله. وأما رفعه ونصبه فعلى الأصل، وأما رفعه يعني ما لا ينصرف ونصبه ما لا ينصرف فعلى الأصل، فعلى الأصل يعني بقيان على ما هو الأصل في الإعراب بالرفع بالضمة ونصبه بالفتحة. ومن الأفعال بابان، باب النيابة، أحدهما باب الأمثلة الخمسة، الأمثلة جمع مثال والمراد به هنا الوزن ليس المراد به الموزون، لأن الموزون لا حصر له، الموزون يضربان ويأكلان إلى آخره، عدة ما لا حصر، هل يمكن ضبطه؟ لا يمكن ضبطه، هل هذه معدودة بخمسة؟ لا يمكن، فدل ذلك على أن الأمثلة هنا بمعنى الأوزان، لك أن تعبر بالمثال عن الوزن وبالوزن عن المثال، لأن الوزن متحد واحد كالميزان الحسي، هذا الموزون يختلف تضع فيه ما تضع يتعدد إلى ما لا نهاية، لكن الميزان هو الميزان فهو شيء واحد، كما يقال في فعل الماضي على وزن فعل ثم قس ما شئت بعد ذلك، فعل فعل هذه أوزان، فهنا عندنا أوزان وهي أمثلة معدودة بالخمسة، وهذه محصورة في باب واحد وهو المضارع، الفعل المضارع، متى؟ إذا أسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، يعني كل فعل مضارع كان فاعله ألف الاثنين، هذا مرض بأسند لأن الفاعل صار مسندا إليه. إذا قلت الزيدان يضربان، يضربان يضرب، هذا الفعل أسندته إلى ألف الاثنين يضربان يضربان، فيضرب هذا فعل مضارع والألف هذه فاعل، إذن أسند إليه أصله يضرب أسند إلى الفعل إلى ألف الاثنين فهي فاعل. رفعه حينئذ يكون بماذا؟ لا بالحركة وإنما يكون بي بحرف، رفعه يكون بي بالحرف وهو ثبوت النون، والنصب والجزم يكون بي بالحذف هكذا سماعا، عللت أو لم تعلم انظر فيه باعتبار النقل. فهذه الأمثلة الخمسة التي توزن بهذه الأوزان الخمسة المعدودة، يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعل، خمسة لا سادس لها. ولما قد يختلفون في بعض اللغات هل الألف هذه فاعل أو ليست بفاعل، في اللغة المشهورة أنها فاعل، وعلى لغة أكلون البراغيث يختلف الحكم، يضربان الزيداني. إذا قيل يضربان الزيداني كيف نقول الألف فاعل والزيداني فاعل؟ على اللغة المشهورة يجب أن تجعل الألف فاعلا والزيدان يكون خبرا مبتدا مؤخر، ويضربان الجملة تكون خبرا مقدما، خبرا مقدما. وعلى لغة أكلوك البراغيث الألف تكون حرف تثنية والزيدان فاعل، يضربان يضربان الزيدان يضربان الزيدان، ولا بد من التأويل مع أنها جاءت في القرآن، جاءت فيه في القرآن، يأتي إن شاء الله تعالى باب الفاعل. قال هنا أحدهما باب الأمثلة الخمسة أي الأوزان الخمسة، وهي معدودة بقولهم يفعلان تفعلان، الفرق بينهما التاء والياء، ليس في الفعل، ليس في الفعل، الفعل هو هو، يضربان تضربان لا فرق بينهما، لكن باعتبار أن المخاطب أو الغائب جاء التعداد، فالتعداد ليس من ذات الفعل أو من ذات الإسناد، وإلا هو هو واحد لا فرق بينهما، لكن لما كان الخطاب يختلف عن الغيبة تضربان يضربان فعد باثنين، عد باثنين وإلا في الحقيقة هو واحد. ومثل ما أسند إلى واو الجماعة ويفعلون وتفعله، مثله وتفعلين، وليس عندنا يفعلين، عندنا تضربين فقط، ما يضربين لا وجود لهم. قال وهو ما ناب، وهو ما أي فعل، هناك قدرت ما لا ينصرف، قدرت ما بي باسم لأن الباب باب الأسماء، هنا تقدر بي بفعل، إذن وهو أي باب الأمثلة الخمسة ما فعل ناب فيه حرف وهو النون على جهة الخصوص، هنا يطلقون لبيان النائب فقط، والحرف هنا ليس ثم إلا واحد فقط وهو النون، حرف عن حركة، ناب حرف عن حركة، حركة متعينة وهي الضمة، لأن الوجود الذي هو علامة، وجود الحرف علامة على الإعراب لا يكون إلا في الرفع، وأما في النصب والجزم فهو عدم، صحيح أو لا؟ حذف، حذف الحرف هو علامة وهنا وجود، ودل ذلك على أنه قصد بقوله ما ناب فيه حرف عن حركة في حالة الرفع فقط، وحذف عن حركة أو سكون، حذف ماذا؟ حذف النون، ليس عندنا إلا حرف واحد، يرفع بثبوت النون وينصب ويرزم بحذف النون نفسها، يضربان لم يضربا لن تضربا، لا فرق بينهما إلا وجود النون وحذف النون فقط، صحيح؟ صوبني. وهو ما ناب فيه حرف عن حركة وحذف، أي حذف النون عن حركة وهي الفتحة في النصب، نحو لن يفعل ولن تفعل، ولن يفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلي، أو سكون، يعني ناب فيه حذف عن سكون، والسكون إنما يكون علامة للجزم، يكون علامة فيه للجزم، نحو لم تضربا ولم يضربا ولم يضربوا ولم تضربوا ولم تضربي، والإعراب كله واحد، جزمه حذف النون. قال هنا وحكمها أي الأمثلة الخمسة أنها ترفع بثبوت النون، بثبوت النون، بعضهم يعبر بثبات النون، بينهما فلسفة عند رباب الحواشي، ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم، يعني هذه الأمثلة الخمسة بحذفها أي بحذف النون، بحذف النون في النصب نيابة عن الفتحة، وحذف النون في الجزم نيابة عن السكون. نحو ماذا في رفعها؟ قوله تعالى عينان تجريان، عينان تجريان فيهما عينان، لو ذكر فيهما كان أولى، صحيح أو لا؟ لأن عينان هذا مبتدأ مؤخر، فيهما هذا خبر مقدم، وتجريان صفة، صفة جملة بعد النكرات صفة، تجري تجريان، تجري تجريان، إذا تجريان فعل فاعل، والجملة في محل رفع، صفة لعينان. قال وأنتم تشهدون، تشهدون تشهد تشهدون بالواو، أسند إلى الواو، تشهد فعل، تشهدون فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، ورفعه بثبوت النون، والواو والواو فاعل، والواو فاعل. وهنا قلنا في هذا دليل، الأمثلة الخمسة هنا دليل على أن الفاعل جزء من الفعل، ولذلك جاءت الواو ثم جاءت النون التي علامة الرفع. نحن نقول الإعراب صفة للكلمة، ولذلك في التعريف نقول آثر ظاهر أو مقدر يجلب العامل في آخر الكلمة. آخر الكلمة ما هي هنا؟ الواو لها أسندة أو الدال. الأصل أن يكون ماذا؟ النون ثم يأتي الفاعل، النون تأتي بعد الدال ثم يأتي الفاعل، لكن العرب نطقت بماذا؟ بالفاعل قبل النون، قبل النون، والنون آخر الكلمة. كيف يكون آخر الكلمة وهي جملة؟ لأن تشهدوا هذا فعل فاعل ثم جاءت النون، صحيح؟ جاءت النون بعدها في آخر الكلمة التي هي إعراب لتشهد، هذا يدلك على ماذا؟ على أن الفاعل كالجزء، يعني تشهدوا هي جملة باعتبار التفصيل، لكن لما كان الفاعل كالجزء من الكلمة عمل معاملة الكلمة، فلم يخرج عن كونه كلمة، وهو في قوة ماذا؟ في قوة الكلمة الواحدة. قال فإن لم تفعلوا، هذا مثال جزمها ونصبها بحذف النون، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا جمع في لفظ واحد. مثالان، لم تفعلوا، تفعلوا فعل مضارع مجزوم بلم وجزمه حذف النون نيابة عن السكون، ولن تفعلوا، لن تفعلوا، تفعلوا فعل مضارع مجزوم منصوب بلن ونصبه حذف النون نيابة عن الفتح. إذا لم هذا حرف جزم، ولن هذا حرف نصب. قال وثانيهما، باب الثاني من بابي الأفعال، ثانيهما أي ثاني البابين، باب الفعل المعتل الآخر، باب الفعل المعتل الآخر، أي فعل هذا؟ مضارع، لأنه في باب الإعراب إذا أطلق الفعل انصرف إلى المضارع حقيقة عرفية، لأن الماضي انتهينا منه والأمر انتهينا منه، بقي ماذا؟ فعل المضارع. فإذا أطلق في باب الإعراب أو ما يتعلق بالإعراب الفعل، فالمراد به الفعل المضارع. وإذا قيل معرب تقطع بأنه خال عن نون التوكيد ونون الإناث، لأنه لو كان اتصل به إحدى النونين صار ماذا؟ صار مبنيا، فخرج عن باب الإعراب. قول باب الفعل المعتل الآخر، معتل الآخر، معتل الآخر، آخر هذا احتراز أو لبيان الواقع، لبيان الواقع، وهذا خاص هنا في باب النحو، إذا فتحت كتابا في الصرف يختلف الحكم. فعند الصرفيين معتل الآخر احترازا على المعتل الأول الذي هو الفاء، ومعتل الثاني الذي هو العين، المعتل إما فاء وإما عين وإما اللام. معتل الفاء يسمى مثالا، ومعتل العين يسمى أجوف، ومعتل اللام يسمى ناقصا. النحاة لا يبحثون إلا في الناقص فقط، هذا لماذا؟ لأن بحث النحاة في الإعراب أواخر الكلمة، لا يبحثون في الأوائل ولا الأثناء، وإذا تطرقوا لشيء من ذلك فهو لأجل ماذا؟ لأجل أن يكون مقدمة لفهم ما بعده، لأنه يريد السؤال، طيب إذا كان بحث النحاة في الإعراب فقط آخر الكلمة، إذا لماذا باب المثنى وتعريف المثنى والألف والواو وجمع المذكر السالم؟ كل هذا ليس له علاقة بماذا؟ ليس له علاقة بالأواخر والإعراب. أقول هذا لا يمكن، تأتي لمبتدئ تقول له المثنى يرفع بالألف، طيب ما هو المثنى؟ لابد أن تبين له ماذا حقيقة المثنى، فصار إدخال هذه المسائل اللي كانت في الأصل هي صرفية ليست من مباحث النحاة، فصار إدخال هذه المباحث هنا ضروريا، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لا يمكن أن يحكم على المثنى بأنه مرفوع بالألف نيابة عن الضمة إلا إذا تصور حقيقة المثنى، وإلا قيل جمع ذكر سالة، جمع التكسير، جمع المؤنث الساء، ولا يبين له لن يفهم النحو، هذا لن يفهم النحو إلا في حالة واحدة وهي يدرس الصرف أولا، ولذلك كانت العناية سابقا بالصرف أولا، طالب لا يقدم على النحو ماذا؟ لا يقدم الصرف على النحو وإنما يبدأ به بالصرف، لكن لما ذكرت هذه الأبحاث في فن النحو هون من شأن هذا التقديم، هون من شأن التقديم، للأصل أن الصرف يقدم على النحو، لأن أولا تنظر في بنية الكلمة ثم بعد ذلك تأتي إلى ماذا؟ تأتي إلى إعرابها، ثم تأتي إلى المحسنات ونحو ذلك، كالبيت تضع على أساس ثم تقيم ثم تأتي بهذه الأشياء الأخرى، وهذا هو علم البيان، علم البيان يتعلق به البلاغة. باب الفعل المعتل الآخر، وهو ما آخره حرف علة، هكذا يعرف هنا، ما آخره أي لامه حرف علة، ألف أو ياء أو واو، ألف مثل يخشى، وياء مثل يرمي، وواو مثل يدعو، مثل يدعو، هذا في قال هنا وهو أي هذا الباب المعتل الآخر، ما أي فعل ناب فيه حذف حرف عن سكون، حذف حرف عن سكون ولم يتعرض للرفع ولا للنصب، لما؟ لأنه على الأصل، هو يذكر في الأصل ما يتعلق به ما خرج عن الأصل، وما جاء عن الأصل هذا انتهينا منه سابقا ذهب، فيخشى إذا قلت زيد يخشى ربه أو يخشى زيد ربه، يخشى فعل مضارع مرفوع ضم مقدر على الأصل لا إشكال فيه، كذلك زيد يدعو ضم مقدرة، كذلك يرمي ضم مقدرة، لن يخشى فتحة مقدر، لن يرمي ظاهرة، لن يدعو ظاهرة، كله على الأصل، بقي ماذا؟ حالة الجزم، حالة الجزم، ولذلك قال ناب فيه أي في هذا بقى حذف حرف الذي هو حرف العلة الألف أو الواو أو الياء عن سكون، لما قال عن سكون عرفنا أن السكون لا يكون إلا في الجزم، تبي هذا، فيرزم بحذف آخره، متى يرزم؟ إذا دخل عليه جاز، نعم إذا دخل عليه جاز، فيرزم به على الصحيح لا عنده، يرزم به لا عنده على الصحيح، لأن بعضهم يرى ماذا؟ أن الفعل المضارع في جزمه لا يكون باب النيابة بل هو على الأصل، أورد عليه ماذا؟ أنه حذف، قال لا حذف عند الجازم لا به، لم يؤثر فيه الحذف، قال هنا فيرزم بحذف آخره وهو حرف العلة نيابة عن السكون الذي هو الأصل في علامة الجزم نحو لم يخشى، لم يخشى، يخشى فعل مضارع ملزوم بلم، وجزمه وجزم حذف حرف العلة الذي هو الألف، بعضهم يرى أنك تعين في مقام التعليم والحذف الألف لا يكفي أن تقول حذف حرف العلة بل تقول ماذا؟ حذف الألف، والفتحة دليل على المحذوف، لم يخشى، لم يخشى، ولم يرمي ولم يدعو، يرمي فعل مضارع ملزوم بلم وجزم وحذف الياء، والكسرة دليل عليها، لم يدعو، يدعو فعل مضارع ملزوم بلم وجزم وحذف الواو، والضم دليل على المحذوف، إذن هذا الباب في حالة الجزم هو الذي يكون ماذا؟ من أبواب النيابة، أما الرفع والنصب فهو على الأصل، سواء كانت مقدرة أو ظاهرة، لا أثر له، لأن الأصل قد تقدر الضمة وقد تظهر، وكذلك الفتحة، نحو ماذا؟ مثل الشارح هنا بقول فليدعو ناديه، قول تعالى فليدعو، فعلى حسب ما قبلها، فل، اللام هذه ساكنة، فليدعو، فل، اللام ساكنة، لام الأمر في الأصل ماذا؟ تكون محركة بالكسر، لكن إذا وقعت بعد الفاء أو ثم، عند بعضهم الواو قد تسكن، صحيح لينفق كسر اللام فلينفق جاءت لام بالسكون اذا جاءت بعد الفاء هنا هذه اللام لام الامر يدعو، هذا الأصل. فحذف حرف العلة للجازم الذي هو لام الأمر، لام الأمر. يدعو فعل مضارع ملزوم بلام الأمر، وجزمه حذف الواو، حذف الواو، والضم دليل على المحذوف. يدعو هو ناديه مفعول به. قال: وسيأتي الكلام على جميع ذلك في موضعه، يعني مفصلا مبسوطا إن شاء الله تعالى، أتى به المشيئة. قال رحمه الله: باب إعراب جمع التكسير. إذا رجع إلى الأصل، خرج عن باب أو أبواب النيابة، تكلم ابتداء على النيابة، يعني ما ينوب حركة عن حركة أو حرف عن حركة، وجعل فاصلا بين الأبواب المتبقية بما سيأتي. وجمع التكسير هذا إعرابه على الأصل، لأنه يعرب بماذا؟ بالضمة والفتحة والكسرة، سواء كانت ظاهرة أو لم تكن ظاهرة، إلا في نوع منه داخل في باب آخر، وهو الممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف. باب إعراب جمع التكسير. إعراب جمع التكسير، جمع مضاف إلى التكسير، من إضافة الموصوف إلى صفته. جمع، عرفنا أن الجمع في اللغة ضم شيء إلى شيء آخر، وليس المراد هنا ماذا؟ الضم، وإنما المراد به المجموع. أحسن، مراد به المجموع، يعني الأحد. الذي يعرب ليس هو الجمع إنما المجموع، صحيح؟ الذي يعرب ليس هو الجمع بل هو المجموع، لأن الجمع أمر معنوي، جمع أمر معنوي، فعلك أنت تضم هذا إلى ذاك، وتأتي بالصيغة إما على ما سبق في جمع المذكر السالم أو جمع المؤنث السالم أو هنا، هذا يسمى ماذا؟ يسمى ضما. جمع معناه ضم شيء لا شيء آخر، كالتثنية باعتبار المثنى كما سبق. تثنية فعل الفاعل، أنت تجعل ماذا؟ زيد وزيد، وتحذف زيد الثاني والواو، وتحقق فيه الشروط، وتسلب العلمية، تنكره، ثم تأتي بالألف والنون، ثم بعد ذلك تعربه. فعلك أنت هذا يسمى ماذا؟ يسمى التثنية، وكذلك هنا باعتبار الجمع. وأما المثنى فهو اللفظ ذاته، النتيجة، وكذلك المجموع هو النتيجة. لو قيل لك ماذا؟ كيف تجمع زيد جمع تكسير؟ تبحث في لسان العرب فتقول جمعوه على زيود فعول، زيد فعل، يجمع على زيود على فعول. وأكثر جموع التكسير سماعية، ولذلك أنكر بعضهم أن يكون قياسية مطلقا حتى في جموع القلة لكثرة الشواذ. قاعد القاعدة يقول هذا الجمع يجمع على كذا وكذا، ثم تنظر في الذي خرج عن الضابط أكثر من الذي دخل، وهذا يدل على ماذا؟ على أنه لا ينضبط، على أنه لا ينضبط. وإذا ضبط ففي أشياء معينة سيأتي في محل إن شاء الله تعالى. فشاهدون أن الجمع هذا مصدر ومراد به ماذا؟ المجموع. والتكسير كذلك، تكسير تفعيل، كسر يكسر تكسيرا، فهو مكسر والاسم مكسر، صحيح؟ أنت مكسر والاسم ماذا؟ مكسر. وهنا أطلق التكسير الذي هو المصدر وأراد به اسم المفعول، اسم المفعول. جمع التكسير من إضافة الموصوف إلى الصفة، الصفة ماذا؟ التكسير، والموصوف هو ماذا؟ الجمع. لما قال إضافة الموصوف إلى الصفة، الصفة التكسير أي المكسر، هذا يؤكد أن الجمع ليس المراد به المعنى المصدري، أن الجمع الضم لا يكسر، إنما الاسم هو الذي ماذا؟ المضموم بعضه إلى بعض هو الذي يكسر، هو وصف للأسماء. والتكسير مصدر بمعنى اسم المفعول، أي هذا باب الجمع المكسر. وكذلك محفوظا عن السابقين، قيل هذه تسمية لا تعرف إلا عند المتأخرين جمع التكسير، والأكثر المتقدمين الجمع المكسر، أي المغير عن بناء مفرده. قال الناظم: وكل ما كسر في الجموع كالأسد والأبيات والربوع فهو نظير الفرد في الإعراب، فاسمع مقالي واتبع صواب. فهو نظير الفرد، مثل ماذا؟ المفرد، وإعراب المفرد على الأصل إلا الممنوع من الصرف، لأن المفرد على نوعين: مفرد مصروف ومفرد غير مصروف، والمراد هنا التشبيه باعتبار ماذا؟ باعتبار المصروف. وهو كالفرد فهو نظير الفرد، نظير يعني مثيل، نظيره مثيله نظير الفرد أي المفرد، وراد به ما يتعلق بماذا؟ بنوع واحد من المفرد، لأن المفرد على نوعين، وجمع التكسير كذلك على نوعين. فالبسط هناك أحسن من الاختصار. عندما تقول في آخر الكلمة، الكلمة المراد بها ماذا؟ الاسم المتمكن والفعل المضارع المعرب الخالي عن النونين. فالاسم المتمكن نحتاج إلى تفصيله، بعضهم يقول ماذا؟ المفرد وبجمع التكسير إلى آخره. قلنا الأولى أن نقول ماذا؟ المفرد المنصرف، المفرد غير المنصرف، جمع التكسير المنصرف، جمع التكسير غير المنصرف. هذا يفيدك في هذا المقام. قال وكله من يعرب أنت السينافية. لما قلت السينافية؟ لأنه في أول الباب كل مبتدا أول. طيب لا أكمل أكمل مبتدا هي. طيب كل مبتدا ما مبتدا كل ليست ملازمة للإضافة. لا ما يأتي هي كل مضاف وما اسم موصول مع الذي مضاف إليه. وكل إنسان قل كل يعمل. قلنا ماذا؟ هذه لا تنفك عن الإضافة في المعنى، قد يذكر اللفظ المضاف إليه وقد يحذف. كل قلنا تنوين عوض عن كلمة عن مضاف إليه، عوض يعني محذوف، فهو منوي مقدر. وإذا ذكر ذكر، هنا ذكر. طيب وكل ما كسر أول أعرب أي نعم فاعل كسر فعل ماضي مغير الصيغة. إذا ما تبحث عن فاعل تبحث نائب فاعل. طيب ضمير ستر جوازا تقديره هو يعود إلى ما أي كل ما أي اسم، لأن ما هنا تصدق به بالاسم، جمع تكسير خاص بالأسماء. إذن كل ما أي كل اسم، كسر هو أي هذا الاسم في الجموع، جار ومجرور متعلق به كسر. وذلك كالأسد والأبيات والربوع. وكل مبتدا طيب فهو نظير الفرد، فهذه رابطة، رابطت الخبر بالمبتدا. لما لا نقول لأن الجملة مسلمية. المبتدا إذا كان لفظا عاما من صيغ العموم أو كان عاما من جهة المعنى جاز أن تدخل الفاء على الخبر تشبيها له بالشرط. طيب فهو نظيره، هو ما يأتي هو خبر وحده مبتدا ثاني نظير الفرد، خبر مبتدا الثاني نظير مضاف الفرد مضاف إليه، الفرد بمعنى مفرد. والجملة من المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الأول. إذن وكل ما فهو نظير الفرد، هذه الجملة. إذن هذا البيت كله كامل مع شطر الثاني جملة واحدة، جملة واحدة. وقوله وذلك كالأسد هذا مثال، جملة معترضة، لأن شأن المثال أن يتأخر. فهو نظير الفرد في الإعراب، في الإعراب متعلق بقوله نظير. فاسمع مقالي فالفعل فصيحة، واسمع فعل أمر مبني على السكون، والفاعل أنت، مقالي هذا مفعول به منصوب نصب فتحة مقدر على آخره مثل غلامي، واتبع صوابي هذا مثله. قال وكل ما كسر وغير بناؤه عن بناء مفرده، غير بناؤه عن بناء مفرده في الجموع أي من الجموع، ففي هنا بمعنى من البيانية. وذلك كالأسد بضمتين، ويخفف من لغة مكان على فعل مفردا وجمعا يجوز فيه ماذا؟ فعل. أسد على وزن فعل مثل كتب، يجوز ماذا؟ تخفيفه بتسكين الثاني. فإذا جاء في أبيات الشعر نحو ذلك لا نقول ضرورة، إنما نقول على لغة سكنه. وماذا؟ كتب. أحيانا يأتي كتب، كتب هذا باعتبار الوزن قد يتعين لا يصح تحريك الثاني، لكن لا نقول ضرورة، إنما نقول لغة، لأن الضرورة هذه عجز، ما استطاع أن يأتي به بلفظ يوافق الوزن، فلجأ إلى ماذا؟ إلى الضرورة. كالأسد بضمتين ويخفف بإسكان السين المهملة كما هنا لغة، لا نقول لضرورة النظم، لا نقول لضرورة النظم، هذا التعليل عليم. جمع أسد بفتحتين اسم الحيوان المفترس، فإنه تغير عن بناء مفرده بتبديل شاكل كما سيأتي. والأبيات جمع بيت وهي الدار، فإنه تغير كذلك عن بناء مفرده بالزيادة. بيت قال فيه ماذا؟ أبيات. بي الباء هذه مفتوحة، قال أب يا سكنها مع زيادة ماذا؟ همزة والألف. أبيات زاد ألفين، همزة في الأول وبعد ذلك ألف. قال بالزيادة بتبديل شكل. والربوع جمع ربع كفلس وفلوس، فإنه تغير عن بناء مفرده بالزيادة والتبديل أيضا. في القاموس الربع الدار بعينها، يعني تفتح فيه المفرد. فهو نظير الفرد في العراب، هذا المراد هنا. فهو أي ذلك الجمع المكسر، نظير الفرد أي نظير الاسم المفرد ومثيله، النظير هنا بمعنى المثيل. فالحكم هو هو، والحكم هو هو في الإعراب بالحركات والأحوال الثلاثة، يعني أن حكمه حكم المفرد منصرفا كان أو غيره، فيعرب بالحركات الثلاثة. إن كان منصرفا كالمفرد المنصرف فتقول جاء الرجال والأسارة والجواري وغلمان، وبحركتين إن كان غير منصرف كالمفرد غير المنصرف تقول هذه مساجد ورأيت مساجد ومررت بمساجد. والفاء في قوله فاسمع مقالي فصيحا، لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقديره. إذا عرفت أيها السائل ما ذكرت لك من الإعراب، إعراب جمع التكسير وأمثلته، وأردت إتقان القواعد النحوية فأقول لك سمع. سمع بمعنى ماذا؟ سمع، لأن السماع ليس مرادا لذاته، يعني يسمع فقط دون أن يعقل، هذا ليس مرادا. الاستماع يكون مع القصد، والسماع يكون بلا قصد. وإذا عبر به الأمر بالسماع أراد به الاستماع، كما مر في أول النظم. سمع مقالي أي مقولي هذا، واتبع صوابي، فالكلام على حذف مضاف، أي واتبع صواب مقولي، أي ما كان منه موافقا لقاعدة النحاة، وارمي خطأه وراءك ظهريا. ظهريا يعني ماذا؟ اتبع صوابي، فيه إنصاف من الناظم أن كلامه قد يكون فيه ما هو مخالف للصواب، وإذا ظهر لك أنه مخالف للصواب دعه ولا تلتفت إليه، واقبل مني ماذا؟ الصواب، واتبع صوابي. قال الشارح جمع التكسير ما تغير فيه بناء مفرده. ما جمع اسم، إذا قيل جمع هو اسم تفسره به جمع، هنا هو اسم كذلك. تغير فيه أي في ذلك الجمع، تغير فيه أي في ذلك الجمع. والتغير هنا باعتبار المفرد، يعني تجمع بينهما في الذهن المفرد مع الجمع وتقارن، مثل ماذا؟ زيت، وتستصحب في ذهنك ماذا؟ زيوت، أو زيوت وتستصحب في ذهنك ماذا؟ زيت، وتقارن بينهما، ويحصل ماذا؟ أن المفرد لم يبقى على حاله في الجمع، تغير بأنواع التغير الثلاثة التي سيذكرها الشارح هنا. قال ما تغير فيه أي في ذلك الجمع بناء مفرده. عرفنا البناء مرارا أنه الصيغة، والصيغة عبارة عن الحروف، نعم لا تسقط الحروف، لأن هي أصل للحركات والسكنات، عن الحروف والحركات والسكنات كلها تسمى ماذا؟ تسمى زيد بأحرفه وحركاته وسكناته، تسمى ماذا؟ تسمى صيغة، زيد على وزن فعل، ولذلك تزنه بالوزن تأتي مثله. أكرم قل بنيته ماذا؟ أفعل، أفعل، إذن تأتي بالحروف مع حركاتها وسكناتها. فالبنية هي الصيغة، وصيغة هي البنية، والبنية هي البناء كذلك، وكلها يجمعها حد واحد، الحروف والحركات والسكنات، أي حروف حركات، أي حركات وسكنات ذات الحروف. قال بناء مفرده. ثم بين نوع التغير، تغير تغير بماذا؟ لابد أن نعرف ماذا، ما هي وجوه التغير أو ما هي أسباب التغير. وهذا مرده إلى استقراء وتتبع كلام العرب، وهذا عمل ليس بالهين، أن ينظر في كلمات العرب المنقولة وينظر فيها فاستخلص هذه التغيرات. قال بزيادة، بزيادة أو نقص أو تبديل، هذه ثلاثة. ثم قد يجتمعان وقد يفترقان، يعني قد يوجد بزيادة فقط أو بنقص فقط أو تبديل فقط، أو يجتمع اثنان منها أو تجتمع الثلاثة، أو تجتمع الثلاثة. ولذلك كما سينص الشارح هنا أنها ستة وترك اثنين لعدم الوجود. قال ماذا هنا؟ تغير فيه أي في ذلك الجمع بناء مفرده أي صيغة واحده. فالمراد بالمفرد فيه ما قابل المركب هنا، أي ما تغير فيه بناء مفرد عن حالته قبل الجمع، قبل الجمع، قبل الجمع، بأحد ستة أشياء: إما بزيادة فقط أي بزيادة حروفه على حروف المفرد، بزيادة حروفه على حروف المفرد، المفرد يكون كما هو، مثل ماذا؟ قن وقنوان وصنو وصنوان، صنو كما هو، لكن صنوان زيدت ماذا؟ الألف واللام، الألف واللام. وصنوان هذا محتمل من حيث هو، محتمل للتثنية ومحتمل لي للجمع، صحيح؟ صنو مثل زيد، تقول زيدان، صنوان صنوان، إذن بالألف والنون، يحتمل أنه مثنى ويحتمل أنه جمع تكسير. الذي يفرق بين هذا وذاك ما الذي يفرق؟ لو كان مثنى كيف يكون عرابه؟ النون تكون ثابتة مكسورة، والألف تكون علامة رفع، وإذا انتقل إلى النصب صنوين، إذن لا يمكن أن يكون ماذا؟ جمع تكسير. إذن الإعراب هو الذي يميز، النون تكون ثابتة في الرفع وفي غيره وتكون مكسورة، أما إذا كان جمع تكسير فمحل الإعراب النون، صنوان صنوان، حرك ماذا؟ حرك النون، هذا يتأتى في المثنى لا يتأتى. إذن الإعراب هو الذي يميز كون صنوان هذا هذا مثنى أو جمع تكسير. قال كقنو وقنوان مثله، وهو عنقود العنب، أو بنقص عن حروف مفرده كتخمة على وزن فعلة، تخم، ما الفرق بينهما؟ إسقاط التاء فقط، هو هو، تخم مثل تهم، هو نفسه تخمة، إذن حذفت ماذا؟ حذفت التاء، هذا بإسقاط حرف فقط. قال أو بتبديل شكل وحركة فقط كما في رهن ورهن، رهن رو، ما الذي حصل؟ تشكيل فقط، رهن رهن، هو هو، الراء والهاء والنون، الذي حصل ماذا؟ تغيير فيه في الشكل، رهن، أسد أسد، هذا واضح، أسد أسد أسد، إذن حصل تبديل بالشكل فقط، تبديل فيه بالشكل فقط كما سيأتي تفصيلها. لغير إعلال، لغير إعلال، هذا أراد به ماذا؟ ما خرج هناك سلم فيه بناء واحده لغير إعلال، وكان التغير لي لغير إعلال، فإن كان لإعلال وجمع بواو ونون وحصل له تغير فهو جمع مذكر سالم، مثل قاضون ومصطفون، هذا يعتبر ماذا؟ جمع تكسير أو جمع بواو ونون؟ جمع بواو ونون. ويشترط هناك سلامة واحده، هل سلم؟ قل لم يسلم لكنه تغير، هل تغيره لعلة صرفية أو لذات البنية؟ لعلة صرفية، وهنا التغير لذات البنية، ولذلك تبديل وزيادة كل منقول سمع، هذه الثلاثة المذكورة بالزيادة أو نقص أو تبديل ليست علل صرفية، وإنما كلمات تحفظ عن العرب، فما زيد في في لسان العرب زدته، وما نقصوه نقصته، وما غيروا الشكل فيه ماذا؟ غيرته. ليس لك ماذا؟ أن تقيس عليه البتة. هذا سماعي مبني على السمع، فلا يعلل. هناك لا، تقول ماذا؟ التقى ساكنان وحذف الأول وبقي دليله إلى آخر ما مر. واضح هذا؟ ولذلك قال لغير إعلال خرج به نحو قاضون ومصطفون، فإنهما جمع تصحيح وتغيرا عن بناء مفردهما لكن للإعلال. المراد بالإعلال أن التغيير هنا لعلة صرفية لغير إعلال. ثم قال ولا فرق في التغيير بين أن يكون تحقيقيا أو بين أن يكون تحقيقا أو تقديرا. يعني ثم اعتراض، هذا من أجل طرد الباب كما يقال، وفيه شيء من التكلف. يعني في بعض المواضع استوى المفرد مع جمع التكسير مثل فلك، فقسموا ماذا؟ قسموا التغيير والتبديل، قد يكون تحقيقا ملفوظا به وقد يكون مقدرا. أسد أسد واضح، رهن رهن واضح، وجميع ما ذكر فهو واضح. لكن فلك تارة يأتي مفرد وتارة يأتي جمعا، كيف نفرق؟ أنت تقول الضابط في باب جمع التكسير أنه حصل فيه تغيير، هنا ما حصل فيه تغيير، خرج عن الحد أو لا خرج عن الحد، لابد من إدخاله، يسمى ماذا؟ طاردا للباب. هكذا طاردا للباب تأتيك في جميع الأبواب، كل ما شذ وخرج عن القاعدة لابد من إدخاله بوجه ما، هنا كذلك. فقالوا إذن نقسم ماذا؟ التغيير تحقيقي وتقدير. التقدير لإدخال هذا النوع، وإلا ليس فيه تغيير. العرب نطقت به، لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون ثم نص عنه أن هذا اللفظ فلك مثلا وهو جمع حصل فيه تغيير بالنية كما سيأتي. قال هنا ولا فرق في التغيير بين أن يكون تحقيقا، أراد به لفظا تحقيقا، أن يكون ملفوظا به محققا أي ملفوظا به، مثل أسد أسد، واضح أنه ماذا؟ أنه تغير. قال لفظا أو تقديرا، بين أن يكون تقديرا أي مقدرا، تحقيقا أي محققا، وتقديرا أي مقدرا، يعني منوي، يكون بالنية، يكون بالاعتبار في الذهن يعني، ولا يكون ملفوظا به، كما في نحو فلك أراده وأراد ما التقسيم هذا تحقيقا وتقديرا من أجل ماذا؟ من أجل فلك، من أجل فلك، كما في نحو فلك وهيجان للإبل كذلك. وذلك التغيير التقديري كما أي كالتغير الذي يقدر في نحو فلك بضم الفاء وسكون الله سفينة. قال مما الجمع والواحد فيه متحدان بالصورة، الجمع مما أي من اللفظ الذي الجمع جمع التكسير والواحد الذي هو المفرد فيه أي في ذلك اللفظ متحدان بالصورة. وقلنا لابد من ماذا؟ لابد من زيادة أو نقصان أو تبديل شكل، وهو اتحد أو جمع تكسير، ماذا نصنع؟ لابد من التقدير. قال فالضمة فيه إذا كان مفردا ضمة قفل، فإذا كان جمعا فهي ضمة أست، هكذا نقدر ماذا؟ فلك نويت أنه مفرد، إذا تنوي أن هذه الضمة فلك مثل ضمة قفل، مثل ضمة قفل. وإذا قلت فلك ونويت أنه جمع، استحضر النية ونويت أنه جمع، حينئذ تنوي أن هذه الضمة ضمة أزد. من قال لكم هذا؟ هذا استنباط فقط، هذا يعتبر استنباط من باب طرد الباب، هكذا وتكلف. ولو قالوا شذ كما قالوا في جمع مؤنث السالم وقسه وغير ذا مسلم للناقل، وهنا كذلك كان أولى أن يقال أصل التغيير أن يكون محسوسا محققا ملفوظا به. وقد نقل عن العرب بعض الألفاظ اتحد فيها المفرد والجمع، ولا نحتاج أن نقول تنوي ضمة قفل ولا ضمة أزد، لا نحتاج إلى هذا البت، هذا تكلف أو بعيد جدا، يعني هذه من العلل الضعيفة. علل النحاة كما ذكرنا سابقا هناك علل لا يمكن إلا قبولها، هناك علل محتملة وهناك علل ساقطة، علل ساقطة فاسدة. قال هنا فالضمة فيه أي في الفلك إذا كان مفردا ضمة قفل يعني تنوي أنك ضمت قفل، وقفل هذا مفرد، هذا مفرد، إذا فلك هذا مفرد. وإذا فإذا شالح قال فإذا هي بمعنى الواو هنا، فبمعنى الواو. وإذا كان جمعا فإذا ضمة أست، وهي ضمة أست. قال هنا ويعرف ذلك بالضمير العائد إليه عليها، يعني كيف نميز هذا في التركيب بقرينة، كما في قوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، بهم جرينا بهم، لأن ضمير جمع الإناث في جرينا عائد إلى الفلك، دل ذلك على أنه ماذا؟ أنه جمع. وقد يكون جمعا كلفظة أسد بضم الهمزة وسكون المهملة، سكون المهملة. قال هنا ناقلا عن عبارة أبي النجا والتغير فيه أمر اعتباري، يعني في باب قفل ما اتحد فيه صورة المفرد والجمع، والتغير فيه أمر اعتباري، والأمر الاعتباري مرد إلى الذهن، يعني أمر تغير في الذهن، لأنه يقدر زوال الضمة الكائنة في الواحد وتبدلها بضمة مشعرة بالجمع، ويعرف الجمع من المفرد بالضمير أو النعت أو بغير ذلك، يعني قرينة لفظية تدل على ذلك، فتقول فلك سائرة، سائرة مفرد، ما قلت سائرات، وفلك سائرات للجمع، إذن هذا باعتبار الصرف. واشتريته إن كان مفردا، واشتريتهن إن كان جمعا، إذن الفرق بين المفرد والجمع يكون باعتبار القرائن، اعتبار القرائن، وهذا أولى من أن يقال ماذا؟ أن تنوي الضم كذا وضمت كذا. قال وهو ستة أقسام، يعني ما تغير بناء مفرده ستة أقسام بحسب التتبع والاستقراء نظر في كلام العرب، كما يؤخذ من حده لأن مفرده إما أن يتغير بزيادة فقط، ليس عندنا إلا ماذا؟ إلا الزيادة، كصنو وصنوان، فرع شجرة، صنو صنو وصنوان، الصنوان يستعمل مثنى وجمعا، ويفرق بينهما بأنه في الجمع يعرب بالحركات الظاهرة على النون كما ذكر سابقا مع التنوين، وبعدم التنوين في المثنى مع كسرها، وبالإعراب بالحروف، إذا فرق بين المثنى وبين الجمع، الصورة واحدة، صورة واحدة، صنو هذا مفرد إذا ثنيته قلت الصنوان، وإذا جمعته جمع تكسير قلت الصنوان، اتحدى أو لا اتحدى، ما الذي يميز هذا عن ذاك؟ الإعراب، الإعراب المثنى يكون بالألف والياء والنون تكون ماذا؟ مكسورة وليست محلا للحركات، وجمع التكسير تكون النون محلا للإعراب لأنها آخر الكلمة. قال هنا أن يتغير بزيادة فقط كصنو وصنوان، أو بنقص، يعني تغير بنقص فقط مثل تخم وتخم، تخم في المفرد وتخم فيه في الجمع فإن فيه ماذا؟ نقص التاء، أو يتغير بتبديل شكل فقط كأسد وأسد، أسد بفتحة للهمزة والسين، أسد فتحتين في المفرد وأسد بضمتين في الجمع، ويجوز لغة تسكين ثانيه، يقال ماذا؟ أسد، يعبر عنه بي بالتخفيف. قال أو يتغير بماذا؟ قال أو بزيادة على حروف المفرد وتبديل شكل، يعني يجمع بين أمرين الزيادة وتبديل شكل، تبديل شكل المفرد وحركته، كأبيات وربوع، أبيات جمع بيت، قلت أبيات حصل تبديل الشكل، حصل، يعني تقول بيت بي أب يا أب يا، سكنت الياء سكنت الباء وحركت الياء، هنا كان ماذا؟ بيت، كانت الباء متحركة فسكنت أب، وكانت الياء ساكنة بيت ها فحركت أب يا يا، وزدت عليه الهمزة والألف بعد الياء. وربوع جمع ربع كذلك، راء رو ربوع ربع الباء ساكنة ثم ضممتها وزدت الواو، أو بنقص وتبديل شكل، يعني جمع بين ماذا؟ النقص وتبديل الشكل، يعني تغير بهذا، كرسول في المفرد ورسل سقطت الواو، راء ها ضمت راء رسول رو تغير به وتبديل شكل، ويكفي واحد ليس بلازم تأتي الكلمة كلها، راء رو كفى أنه ماذا؟ تبديل شكل. ورسل، هذا بالجمع، أو يتغير بالجميع يعني بالنقص والزيادة وتبديل الشكل، مثل ماذا؟ كغلام وغلمان، غو غي شكل، صحيح؟ غو غي هذا يعتبر به بالشكل، ماذا؟ غلام زيدت الألف، طيب غلمان غلام، أين النقص؟ حذفت الألف، نعم غلمان، نعم حذفت الألف وزيدت ماذا؟ ألف قبله، وزيدت الألف والنون في آخره، غلمان كالصنوان. قال وحكمه، أي حكم هذا الجمع، جمع التكسير بعد أن بين حقيقته وأقسامه الستة، وهي مرده إلى السماع، مرده إلى السماع. قال وحكمه، أي حكم هذا الجمع، أن يعرب بالحركات الثلاث التي هي الضمة في حالة الرفع، والفتحة في حالة النصب، والكسرة في حالة الجر، حركات الثلاث. كما يعرب الاسم كإعرابه، كما يعرب، ما هذه مصدرية، كما يعرب الاسم المفرد بالحركات الثلاث، إن كان منصرفا بالحركة الثلاث، واضح إن كان منصرفا، لماذا؟ لأن الفتحة في النصب والكسرة في الخفض، الحركات تكون ماذا؟ تكون ثلاثة. وأما إذا كان ممنوعا من الصرف فبحركتين. قال إن كان منصرفا، إن كان منصرفا أي قابلا للجر والتنوين، سواء كان إعرابه لفظا أو تقديرا، وسواء كان لمذكر أو لمؤنث. ذكرنا مرارا أن جمع التكسير ليس خاصا بالمذكر، بل يستوي فيه المذكر والمؤنث. جمع المذكر السالم الأصل فيه للمذكر بواو ونون، جمع المؤنث السالم الأصل فيه المؤنث، وإن دخلت فيه بعض الأحاد التي للمذكر، لكن جمع التكسير هذا يستوي فيه النوعان. ولذلك تقول زيد وهذا مذكر يجمع على زيود، وهند وهذا مؤنث ويجمع على هنود، كلاهما جمع لي مذكر ومؤنث، فلا يختص به المذكر دون المؤنث ولا بالعكس، بخلاف جمع المذكر السالم هناك، فالأصل أنه خاص بالمذكر، لابد أن يكون المعنى كذلك. قال هنا سواء كان لمذكر أو لمؤنث، إن كان منصرفا، إن كان منصرفا، نحو ماذا؟ جاء الرجال، جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، الرجال قبل أن يكون فاعل، مثل مثال التكسير، رجال هذا جمع أو مفرد؟ جمع، جمع مذكر سالم أو تكسير، أو جمع مؤنث سالم، جمع تكسير. طيب لما قل جمع تكسير؟ لأنك تستحضر ماذا في ذهنك؟ رجل، لابد من أجل المقارنة، كيف تحكم؟ لابد أن تستحضر رجل، راء، شو؟ إذا الراء مفتوحة، قلت ري يكفي، هذا تحكم عليه بأنه ماذا؟ جمع تكسير، لا يحتاج أن تتم العملية، صحيح أو لا؟ لأن مطلق التغير حاصل بواحد يكفي، منذ أن تنطق بالكلمة راء ري، إذا حصل ماذا؟ حصل التغير، فالراء كانت مفتوحة فصارت مكسورة. لكن تحقيقا لما ذكره نقول كم وجد فيه نوعان، وهما الزيادة والشكل. شكل واضح، را ري، را جو ري جاء، تغير هذا الحرفان تغيرا، وزيد ماذا؟ زيد الألف، رجال. إذن هو جمع تكسير، وجمع التكسير جاء هنا في محل رفع يعني فاعل، فيرفع حينئذ بماذا؟ على الأصل، على الأصل، تقول جاء الرجال، جاء الرجال فاعل مرفوع ورفع ضمة ظاهر على آخره، لماذا لم ينونه؟ رجال، لأنه محلا بعلى، نعم رجال ينون، لكن الرجال هو الذي ذكره هنا كمثال، هذا ممنوع من التنوين، لأن التنوين لا يجامع على كما مرة، جاء الرجال. والأسارى معطوف على الرجال، والمعطوف على المرفوع مرفوع، صحيح، ورفعه ضم مقدر على آخره، ضم مقدر على آخره. ما نوعه؟ جمع تكسير، جمع تكسير. قال فالأسارى هنا ماذا؟ جمع أسير، جمع أسرى، جمع أسرى، قال أسارى وأسارى بالضم واو الفتح، لكن المشهور هو الضم بفتح الهمزة وضم. جمع أسرى جمع أسير، يعني جمع الجمع كما مر معنا أذرعات البارحة، أذرعات جمع أذرع، وأذرع جمع جمع ذراع، هنا كذلك أسارى أسارى جمع أسير جمع أسرى، وأسرى جمع أسير، وهنا الحركة مقدرة. لماذا؟ للتعذر، للتعذر، وضابط التعذر ما لو تكلف المتكلم لما أمكنه أن يظهره، لما أمكنه أن يظهره. قال والأسارى وغلماني معطوف على الرجال، والمعطوف على المرفوع مرفوع، رفعه ضم مقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. غلمان مضاف إلى الياء، ويا المتكلم لا يناسب ما قبلها إلا الكسرة، حينئذ يكون ماذا؟ يكون مقدرا. غلماني وغلامي بمعنى واحد، وهنا جمع تكسير أو جمع ذكر سالم جمع تكسير كما ذكر في المثال السابق. قال ورأيت الرجال والأسارى وغلماني، رأيت الرجال نص بماذا؟ بالفتحة الظاهرة، والأسارى وغلماني الفتحة مقدرة، وراد أن يمثل لي الحركة لأنه كالمفرد، والمفرد الضمة تكون ظاهرة وتكون ماذا؟ مقدرة. فمثل لي الضمة الظاهرة بالرجال والمقدرة بالأسارة وغلماني. لكن ما الفرق بين التقدير في الأسارة وغلماني؟ والاشتغال تعذر كذلك، تعذر ذاتي الذي هو الأسارة، يعني ليس لسبب، لذات الحرف. وأما غلماني هنا التعذر عرضي، لأنه لأجل الإضافة، لو فك رجع إلى أصل، جاء غلامي غلامي، هنا يتعذر أن تنطق بحرف واحد بحركتين، هذا متعذر، تحقق الحركتين هذا متعذر، جاء غلامي. لكن لو حذفت الياء رجع إلى أصله، لأن الميم لذاتها تقبل حركة أو لا تقبل حركة، لكن هنا علقت بالكسرة لأجل ماذا؟ لأجل الياء. فلو حذفت الياء رجعت إلى أصله، قد جاء غلام ورأيت غلاما ومرت بغلام، فالإضافة هنا عينة صارت ماذا؟ متعذرة، والتعذر هنا عرضي لأنه محرك به بالكسرة، وهي لازمة هنا، وهي لازمة لأجل المقام. ورأيت الرجال والأسارى وغلماني، ومررت بالرجال والأسارى وغلماني كذلك، مررت بالرجال كالرجل يعني حرك به بكسر على أعلى أصله، والأسارى كذلك مقدرة، وغلماني الصحيح أنها مقدرة، الصحيح أنها مقدرة، لأن الكسرة هذه بعضهم يرى ماذا؟ أنها هي علامة الإعراب وليس بصوابه، لأن التركيب يعني المضاف مضاف إليه سابق على الإعراب، فركبت أولا أضفت ثم بعد ذلك أدخلت العامل. فإذا قلت مررت بغلامي فيه وجهان للنحاة، منهم من يرى أن الحركة هنا ظاهرة وليست مقدرة، فيقول ماذا؟ بغلامي الباء حرف جر، غلامي اسم مجرور به الكسرة لأنها ظاهرة تنطق بها، نقول لا، أولا التركيب ثم بعد ذلك جاء ماذا؟ جاء العامل، فالتركيب سابق قبل العامل، قبل دخول العامل. قال وإلا فبحركته، وإلا يعني وإلا يكن منصرفا، إذا إن كان منصرفا استوفى الحركات الثلاث، والشاهد في الجر يكون بالكسر على أصله، وإلا أي وإن لم يكن منصرفا بأن كان ممنوعا من الصرف، وهو الذي لا يقبل الجر بالكسرة ولا يقبل التنوين، فيعرب بحركتين الضمة والفتحة، ضمة والفتحة. وهذا كما ذكرت سابقا لكان النحاة يعممون في هذا، وإلا فلسفة المقام أن يقال بثلاثة أيضا، لأن الفتحة في الفتحة في النصب ليست هي عين الفتحة في ممنوع من الصرف كما ذكرنا في الضمة والضمة فيما سبق، والياء في المثنى في النصب، والياء في حالة الجر، الياء غير الياء وإن كان النطق واحدا، لكن الياء التي يقتضيها عامل النصب غير الياء التي يقتضيها عامل الجر، والفتحة التي أصلية ويقتضيها عامل النصب ليست هي عين الفتحة التي يقتضيها ماذا؟ عين الفتحة التي تكون نائبة عن الكسرة التي يقتضيها عامل الخفض، فرق بينهم. وإن كان النطق ماذا؟ إن كان النطق واحدا متحدا، فاتحاد النطق لا يستلزم اتحاد المنطوق به من كل وجه. ولذلك فلك قلنا ماذا؟ في الصورة واحدة لكن في المعنى مختلف، تارة يكون مفردا ونعرفه بالسياق، وتارة يكون ماذا؟ جمعا. فاتحاد الصورة لا يستلزم التوافق مطلقا في كل وجه. وهنا عد ماذا؟ قال فبحركتين، دل على أنه سار على ماذا؟ على ظاهر ما شاء عند النحاة، أن يجعل فتحة النصب هي عين فتحة الخفض، وهذا فيه نظر، بل الصواب هذا التفريق، هذا التفريق فلسفي. قال وإلا فبحركتين الضمة والفتحة نحو هذه مساجد، هذه مساجد، مساجد على وزن مفاعل ممنوع من الصرف، العلة واحدة تقوم مقام علتين، ورأيت مساجد واعتكفت بمساجد، إذن هذا سوف حركتين الضمة والفتحة، وسوى بين الفتحة في النصب والفتحة في الخفض. قال وهو على قسمين، أي جمع التكسير على قسمين، إما أن يكون جمع قلة وإما أن يكون جمع كثرة، وكذلك وهو على قسمين، لكن القلة والكثرة هذه ليست من خصائص جمع التكسير، وإنما يدخل فيه كذلك جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم عند كثير من النحاة هو من جموع القلة، وكذلك جمع المؤنث السالم، ولذلك كما قال الجويني هذه ورقات، قيل قللها ورقات، قل اشرح ماذا؟ قليلة، صحيح؟ ورقات قليلة، لماذا؟ لأن أقل الجمع على الخلاف فيه، على الخلاف كما سيأتي. قالوا الجمع جمع القلة ثلاثة، وأقل جمع الكثرة عند النحاة وأكثر المتأخرين 11، وبعضهم يرى أنه ثلاثة وهو الصواب. قال هنا وهو أي جمع التكسير على قسمين، هذا من حيث المدلول لا من حيث أوزانه، من حيث الأوزان هذا لا حصر له، أوزانه كثيرة جدا، ولذلك لا ينضبط كما قال بعض الصرفيين، أو لا ينضبط إلا بحفظها مطلقا كلها. قال على قسمين جمع قلة وجمع كثرة، على قسمين جمع قلة، ولكن تقول جمع قلة يعني وهو جمع قلة وجمع كثرة بالإضافة، يعني جمع يدل على عدد قليل وجمع يدل على عدد كثير مع خلاف في أقل المدلول. قال جمع قلة وهو ما دل على أفراد قلائل يعني قليلا، وحد القليل ما بين الثلاثة إلى العشرة، ما بين الثلاث إلى العشرة، فإذا جئت بوزن من أوزان القلة لا تفسره إلا بماذا؟ من الثلاث إلى العشرة، وله أوزان أربعة، أوزان أربعة، أحدها أفعل يعني ما جعل وزن أفعل، أفعل بضم العين، كقولك في جمع كلب أكلب، فإذا قال عندي أكلب تفهم أنه ماذا؟ لا تزيد على العشرة، وإنما هي ما بين الثلاث إلى ماذا؟ إلى العشرة، وهل ما بعد إلى داخل أو لا مسألة أخرى. أفعل إذن أكلب هذا جمع قلة، وثوب يجمع على أثوب، جمع ماذا؟ جمع قلة، ويجمع ثياب لكنه جمع آخر، لكن إذا جاء على هذا الوزن. الثاني أفعال كحمل وأحمال وجمل وأجمال، جمل وأجمال، أجمال جمال يقال، هذا جمع كثرة، فرق بين أن تقول ماذا؟ عندي أجمال وعندي جمال، المعنى يختلف عند العرب، فإذا كنت عربيا إذا كان بين الثلاث والعشر تقول ماذا؟ عندي أجمال على وزن أفعال وعندي جمال، ها هذا جمع كثرة، والمشهور أنه من 11 إلى ما لا نهاية. قال والثالث أفعل كقولك حمار وأحمر ورداء وأردية، والرابع فعله ها كصبي وصبية وفتى وفتية، هذا جمع قلة ما بين الثلاث إلى العشر، وهذا ذكر ابن مالك بقوله أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة، جمع القلة محصورة في هذه الأربعة. وأما جمع الكثرة وهو ما دل على أفراد كثيرة فوق العشرة من غير نهاية، هذا على المشهور أنه فوق العشرة، فوق العشرة، والصواب أنه يوافق جمع القلة. أقل الجمع ثلاثة، صحيح مر معنا، أقل معنى الجمع في المجتهد اثنان في رأي الإمام الحمير، هذا عند من؟ عند مالك في رواية أن أقل الجمع اثنان، والصواب أن أقل الجمع ثلاثة. ولم يرد عن العرب الأدلة واحدة تفرقة بين جمع القلة وجمع الكثرة، فأقل جمع الجمع مطلقا ثلاثة، ثم يتحدان جمع القلة وجمع الكثرة إلى العشرة، فيقف جمع القلة ويستمر جمع الكثرة. ولذلك قيل كمسألة فقهية تذكر في علم الأصول، لو قال علي دراهم لزيد فمات مباشرة دون أن يبين، دراهم مفسرة بماذا؟ على الخلاف هنا، دراهم هذا جمع كثرة، فأقل الجمع ثلاثة، نعطيه ثلاثة فقط، ما زاد يحتاج إلى دليل وهو قد مات. وإذا أخذنا بالقول الثاني أنه من أحد عشر إلى ما ننهاي نعطيه كم درهم؟ أحد عشر، ينبني عليه مسألة أولى. قال هنا وهو ما دل على أفراد كثيرة فوق العشرة من غير نهاية، والصواب أنه يوافق جمع القلة، صواب أن جمع القلة وجمع الكثرة يتفقان في المبدأ ويختلفان في المنتهى، في المنتهى. هذه المسألة التي يشبع الكلام فيها أهل الأصول، مسألة تتعلق بالشرع، وقد يستعمل كل منهما في موضع الآخر مجازا. وأوزان جمع الكثرة كثيرة جدا، قد ذكر بعض أنها تناهز 40 وزنا، ولا ضابط لها إلا في بعض مواضعها. قال وهو على قسمين، جمع قلة وجمع كثرة، ولكل منهما أوزان تخصه أي تخص كل منهما، أي تختص بكل منهما على حدته، والعلم بها مهم جدا. استعمل هنا ماذا؟ كلمة مهم، واليوم تنكر هذه، قال استعمل ماذا؟ مهم، أهم فهو مهم هام. قال والعلم بها أي بأوزان جمع القلة وجمع الكثرة مهم، أي مستحق الاهتمام به اهتماما جدا، أي مبالغا الغاية، فهو صفة لمصدر محذوف منصوب بمهم. قال ومحلها علم التصريف، ليس علم النحو، ولقد أنصف الناظم حيث أمر باستماع مقاله واتباع الصواب منه، لأنه قد يقع فيه ما هو مخالف لقواعد النحاة، فحينئذ وجب اتباع الصواب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.